السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المتقدمين، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وإتقان العلم يظهر بإتقان العقيدة، ومن لا إتقان له في العقيدة فلا علم له. وأشرف العلوم على الإطلاق هو أن تعتقد اعتقاد التدليس الصحيح في ربك جل في علاه، فأعلم الناس هو أعلم الخلق برب الخلق سبحانه جل في علاه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بربه جل في علاه. والعلم بالله علم بوجود الله جل في علاه، وعلم بربوبية الله جل في علاه، وعلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلا، وعلم بالإلهية. والعلاقة بين هذه العلوم علاقة تضمن واستلزام، فالربوبية تتضمن الأسماء والصفات، فمن أتقن الأسماء والصفات قد أتقن الربوبية، ومن أتقن الربوبية استلزم ذلك أن يتقن ويأتي بالإلهية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين، ومن طلبة العلم الذين يسيرون على نهج السلف، وضربهم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على العرش، وأن هناك من خلق الله جل في علاه من تبكي عليهم السماء والأرض، بل تفرح السماء والأرض ويهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم هؤلاء العلماء، وفصلنا ذلك الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله في صفة من صفات الأفعال لرب العباد جل في علاه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لحظة، هذا التبويب يعني يوضح لنا هذه الصفة الجليلة التي سنتطلع عليها في تعجب ربنا، يعني ربنا يتعجب جل في علاه، صفة التعجب، من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. يعني يتعجب المرء، يتعجب الرب جل في علاه من فعل المرء المكلف لله جل في علاه. هنا هذا التبويب، وإن كان تبويبا جيدا، لكنه ليس بشامل، لأن العجب يكون مما فيه المدح ومما فيه القدح، وهنا قد خص التبويب من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إلى الله جل إليه فقط. فهو أتى بهذا الشطر، والشطر الآخر سنبينه وإن لم يكن تصريحا، ففيه بابان، باب في المدح وباب في القطح. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، فذكر الحديث. نعم. احنا قلنا كفانا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، محدث الشام وعلامة العصر، مجدد لهذه الأمة دينها، صلى الله عليه وسلم أن يتغمده برحمته ويجعله مع علمائنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كفانا بفضل البحث في الإسناد، إلا ما دعا الداعي إلى أن نبحث في الإسناد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك، أو ضحك بصنيعك بضيفك. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة. جزاكم الله خيرا. إذن فنحن اليوم على موعد في الكلام على صفات ربنا جل في علاه، وإن المساجد لتعمر بذكر الله جل في علاه، وإن المجالس لتعطر بذكر صفات ربنا جل في علاه، وإن القلوب لتتحرك والأركان تهتز عندما تتطلع على صفات ربنا جل في علاه، لا سيما وإن كان المتعلم المكلف إذا تعلم صفة من صفات الله جل في علاه يترجم ذلك تعبدا لربه جل في علاه، ويحفر في قلبه صفات ربه يحتاج إليها في كل حين وفي كل آن، لا سيما هو يتدبر أن الله فوق العرش يدبر شؤون خلقه كما قال الله جل في علاه: كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، سبحانه جل في علاه. ونحن على موعد في الكلام على أجل الصفات من صفات الله جل في علاه، الصفات الثبوتية، صفة ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة بل وبإجماع أهل السنة، وهذه الصفة هي صفة التعجب. يعجب ربنا، نعم والله يعجب ربنا، يتعجب ربنا، نعم يتعجب ربنا، أيتعجب كما يتعجب المخلوق؟ لا والله، قد قعدنا القاعدة التي بها نسير على نسق الإيمان بصفات الله جل في علاه، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في الكتاب وفي السنة بما يليق بجلال الله جل في علاه وكمال الله جل في علاه، على أننا نعتقد ونعلم يقينا بأن الاشتراك في الاسم قد وجد، بأن الصفات التي يسمى بها يتصف بها الله جل في علاه قد يتصف بها المخلوق، وقد قعدنا قاعدة تطرد لنا كل شبهة وكل يعني تشويش يأتي علينا من الاتفاق في الصفات أو أسماء الصفات. أننا قلنا القاعدة القاعدة: الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في الصفة. إذا قلنا لله يد وللمخلوق يد، نعم اشترك في الاسم، لكن الفارق بعيد، البون شاسع والفرق واسع، بل لا يمكن أن نقول بمقارنة. فأما يد الله فتليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، ويد المخلوق تليق بعجزه ونقصه، وأنت في المخلوقات ترى ذلك. الهر له يد وأنت لك يد، وإن فرقت وإن نظرت إلى يدك ويد الهر وجدت الفرق واسع والبون شاسع، هذا في المخلوق، فما بالك في الخالق؟ فلله المثل الأعلى سبحانه جل في علاه. فإذا أثبتنا لربنا جل في علاه العجب، فنحن نقول العجب عجبان: عجب عن جهل بالفعل، العجب يكون إما جهل بواقع الأمر أو جهل بالعاقبة أو جهل بالسبب الداعي للفعل الناتج عن هذا السبب، وهذا يليق بالمخلوق ولا يمكن أن يكون للخالق سبحانه جل في علاه. فالمخلوق عاجز جاهل لا يعلم عواقب الأمور ولا خفائها، أما الله جل في علاه فترى فيه أن صفة العجب هو النوع الثاني من أنواع العجب، ألا وهو العجب من خروج النظير عن نظائره، من خروج الفرد عن أشباهه، خروج النظير عن نظيره وخروج الفرد عن نظائره، كما ترى يعني في واقعك وأنت تعيش هنا وتسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان يحدث مع أزواجه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في ليلة من ليلاتها أصبح عقلها يطيش، تقول: أين ذهب؟ هل ذهب إلى نسائه؟ هل ذهب إلى إحدى نسائه؟ هل تركني وراح؟ فتجلس عائشة تأخذ وتعطي في ذهنها. وفي ذات ليلة كانت نائمة فقامت مفزعة فنظرت بجانبها فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلج في نفسها أنه ذهب إلى إحدى نسائه، فبحثت وقامت تبحث عن رسول الله، فوقعت يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم متراصة وهو يسجد يتضرع رغم أنفه لربه جل في علاه، فكان أذل الخلق للخالق فأعزه الله جل في علاه ورفعه المكان التي لم يبلغ شأوها أحد. فنظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يتضرع لربه جل في علاه باكيا، فقالت أو كما قالت رضي الله عنها أرضاها، فقالت: والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن إيش آخر. تعجبت: أنا قمت والذي بي وفي أننا أتذكر، قل ذهب إلى زينب، لا ذهب إلى حفصة، أين أجده؟ وهو تركها وترك الدنيا بأسرها وترك امرأته وذهنه وقلبه حاضر في التضرع والتذلل لربه جل في علاه. فتعجبت عائشة وقالت والله إني لفي شأن وأنت في شأن إيش آخر، أنت في وادي والناس في واد آخر. وأيضا انظر إلى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من خروج النظير إلى نظيره، هذا الذي يليق بالله جل في علاه، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما ظهر وما خفي، يعلم الدقيق والجليل، يعلم الصغير والكبير سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر بعدما أعتقت عائشة بريرة، فنظر فإذا بريرة تمشي وخلفها ظلها. من الظل؟ ظلها، الظل بيمشي خلف الإنسان لكن لا يصعد فوقه، فكان ظلها يمشي خلفها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من الظل، كيف يمشي خلف بريرة؟ فلما تعجب قال للعباس ألا تتعجب من ظل بريرة؟ إيه ظل بريرة؟ مغيث، مغيث كان كالظل لها. لما؟ لأنه كان ملتصق بها، يحبها حبا جما، فكان مغيث يسعى خلف بريرة ويبكي ودموعه تغطل اللحية بالدموع ودموعه تذرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مغيث وإلى بريرة، وبريرة تقول إليك عني لا أريدك، وهو يحبها حبا جم يريدها. حتى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بريرة وشفع لها بالنسبة لمغيث أن ترجع وترد المغيث، لأن المسألة الفقهية بأن المرأة إن كانت آمة متزوجة فتحررت واعتقت أنها مخيرة بفسخ العقد أو إبقائه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمغيث، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت تأمرني؟ انظر إلى حسن أدب الصحابة وحسن طاعة الصحابة، واعلم أن الصحابة ما نجوا وما ارتقوا وما سادوا وما قادوا والله إلا بكامل التعبد لله بالسمع والطاعة. قالت تأمرني؟ يبقى إذن الجواب المخفي هنا إيش هو؟ كل اللي بيعرف ها الجواب المخفي، لو قال أمرك إيش تقول؟ سمعت وأطعت. قالت تأمرني؟ أنا مجهزة مهيئة إلى أن أتعبد لله بالسمع والطاعة لرسول الله، تأمرني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشق عليها. قال لا، إنما أنا شافع. فطبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلة عالية راقية، لكن المفضول ممكن أنه أصلا يرد الفاضل إن كانت حياته يعني ستأتي على الرضا بهذه الشفاعة. فقالت إن كنت تشفع فلا رغبة لي فيه، لا ما أريده. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبه، فهي حرة الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وأخبر مغيثا بذلك، أو لسان الحال يقول أنه أخبر مغيثا بذلك. فمشى مغيث يبكي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس متعجبا. هنا خروج النظير عن نظيره، وسأسألكم كيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مغيث وهو يبكي خلف بريرة، وبريرة تقول له إليك عني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟ هذا هو العجب. ايش بقى العجب؟ كيف خروج النظير عن نظيره الان؟ ها يا هاني احسنت، هو انت اصالة عندك قاعدة اصلية في اصول الشرع، هو ايش؟ الارواح جنود مجندة، لما تعرف منها تلف، صحيح ولا لا؟ فهو الله جل وعلا يجعل الطيور دائما تقع على اشكالها الا ما خرج من النوادر. لك ان تعجب، انظر لوط ونوح تحته امرأة لا تكون على هدي ولا على ضربي ولا على سياقي، لذلك ضرباها الله مثلا لك لتتعجب في كتابه. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، والعجب كل العجب انهما ايه؟ لم يكون كذلك، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فالخروج النظير عن النظير فيه العجب، وهنا هذه التي تليق بالله جل في علاه هو أن يعجب الله. نعم يعجب الله، وهو أعلم بكل شيء، بكل شيء دقيق وجليل، صغير وكبير، السر وأخفى، الجهر والعلانية والسر كله عنده سواء سبحانه جل في علاه، لكن يعجب الله جل في علاه من خروج النظير لنظيره. قالوا لنا وهل هذه الصفة لله جل في علاه ثابتة؟ تستطيع أن تقول ربي يعجب؟ أقول نعم، قد ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة، وصحابة رسول الله والتابعون لهم بإحسان أقروا هذه الصفة وأثبتوها لربهم جل في علاه، بل وتعبدوا بها لله، كما سنبين كيف نتعبد لله بمثل هذه الصفة الجليلة العظيمة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى بل عجبت، هذه التاء لإيش؟ مخاطبة، بل عجبت يا محمد، بل عجبت من أهل الكفر ويسخرون، ده العجب كل العجب أنهم يسخرون، بل عجبت ويسخرون، هناك قراءة وشيخنا موجود يوافق على ذلك، بل عجبت، صحيح؟ فالقراءة وقراءة متواترة، فهي قراءة مقرر أنها من القراءات المتواترة. قال الله تعالى بل عجبت والفرق بين التاء بل عجبت والتاء في تو عجبت فرق واسع. هي تاء المخاطبة والثانية تاء ايه؟ تاء الفاعل. تاء الفاعل. فهنا الفاعل من؟ الله جل في علاه. فيقول جل في علاه في كتابه بل عجبت انا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك. بل عجبت ويسخرون. فأثبت لنفسه العجب والتعجب. تعجب الله من هؤلاء الكفرة كيف يسخرون كما سنبين في القطح دون المتح. بل عجبت ويسخرون. هذا من الكتاب. وأما من السنة فكثير كما قرأ علينا أخونا الفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ضيف كريم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم طعام فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه الصاحب الجليل فأطعمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب ربك من صنيعك بضيفك أمس كما سنبين في هذه الصفة الجليلة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يقادون وهذا أصل في صحيح البخاري عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجنان يعني يجرون جرا بالسلاسل إلى الجنان أنهم كفروا ولا يريدون الإسلام وأهل الإسلام يقاتلونهم فينضون تحت هذه الراية فيكونوا من العبيد ثم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبهم فهم قد جروا بالسلاسل على أنهم عبيد فتحرروا بعد ذلك من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن وبشاشة الإيمان دخلت في قلوبهم فنجوا وأنجوا من بعدهم ودخلوا الجنان. عجب ربنا من ذلك يعجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل وكادوا يلقون حتفهم وكادوا يهلكون ويخلدون في نار جهنم عجب ربك أنهم خرجوا عن ذلك بعدما قادوهم بالسلاسل إلى التحرر من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن. إذن ثبتت بالسنة أيضا هذه الصفة وما لي لا أصف ربي بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالخالق. قال عجب ربك يخاطب الصاحب والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصف الرب الجليل والصاحب طبعا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت تقول عجب الله تصف الله بالعجب يعني ماذا تريد هل الله يعجب؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا أردت بذلك إرادة الثواب. حدث ما حدث بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك وسلم وأطاع واتبع وأناب ورجع إلى قول الصاحب الجليل واعتقد الاعتقاد الصحيح السديد في ربي أنه يعجب ويتعجب سبحانه جل في علاه. عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل. وأيضا الحديث الذي فيه ضعف وإن حسنه بعض العلماء عجب ربك من شاب ليس له صبوة يعني شهوة تأخذ وتجر إلى اللهو والعبث والمرح دون الطاعة والتعبد والتذلل والتضرع لرب العباد جل في علاه. إذن ثبتت بالسنة أيضا الصفة وأجمع الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا من معهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هؤلاء قد أقروا بأن الله يتعجب. نعم يتعجب. إذن فقد أثبتنا بالكتاب وبالسنة بل وبإجماع أهل السنة فمن حاد وخرج خرج عن دائرة أهل السنة الذين أقروا ووصفوا ربهم جل في علاه بأنه يتعجب. يتعجب ربنا نعم وهي من أجل الصفات. فقال لي السائل أي أنواع الصفات؟ قلنا الصفات الثبوتية لأنها قد ثبتت وما انتفت وما نفاها الله عن نفسه وما نفاها عنه رسوله. فإذا هي صفات ثبوتية فأي قسم من أقسام الصفات الثبوتية؟ فقال طلبة العلم صفة فعلية. فهي صفة فعلية. وما معنى صفة فعلية؟ لأنها تتجدد يتصف الله بها في حين ولا يتصف بها في حين. لو قام القائم من طلبة العلم وقال لم يزل رب يتعجب ولا يزال إلى يوم القيامة متعجبا سبحانه جل في علاه فقال المتقن قد أخطأت خطأ فاحشا قد أثبتت لربك ما نفاه وقد وصفت ربك بما لم يصف به نفسه. قال لا ما زلت الآن أنفا تقول قد وصف الله نفسه بالعجب وأيضا بالتعجب وأيضا رسوله. قلنا نعم تصف حينما يصف وتقف حينما يوقفك الشرع لا تقول لم يزل متعجبا ولا يزال ولكن قل هو يتصف حينما قال أتصف بذلك. فهي متجددة تتعلق بالأسباب والدواعي الداعي والسبب الذي يجعل الله يتعجب. هنا نقول تعجب ربنا. إن اختفى كأن السبب هذا علة للحكم. إن لم نجد السبب نقول بأن الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفة. فإذا وجد الرجل الذي قام من فراشه الوثير يقوم في الليل والناس نيام قلنا هنا يتعجب الله جل في علاه. إذا وجد الكافر الذي جر بالسلاسل ثم دخل الإسلام قلنا هنا عند دخول هذا الكافر الإسلام تعجب ربنا. يبقى إذا تعجب صفة من صفات الفعل، يعني تتعلق بإيش؟ بمشيئة الله دل في علاه. وما معنى تتعلق بمشيئة الله دل في علاه؟ يعني يتصف الله بها حين شاء ولا يتصف بها حين لا يشاء سبحانه دل في علاه. يعني لا يمكن لك أن تقول لم يزل ولا يزال، لكن قل تعجب ربنا. فإذا سألتك متى تعجب ربنا؟ تعجب ربنا من شاب خالف نظائره وترك المرح واللعب وأخذ يتعبد لله جل في علاه. هنا تقول تعجب ربنا، تعجب ربنا من قوم كانوا من الكفار وجرهم أهل الإسلام بالسلاسل فدخلوا الإسلام بعد ذلك. هنا تقول تعجب ربنا. إذن العجب صفة من صفات الفعل لله جل في علاه. فإذا كانت صفة من صفات الفعل وقلنا بأنها ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة، ما استطاع أحد أن يقيم رأسه لينكر ذلك. قال نحن معكم وأن الله قد ثبتت له هذه الصفة. لكن أقول لكم كيف هذه الصفة؟ كيف صفة العجب؟ أنتم الآن أنكرتم علينا أن صفة العجب وفيها الدهشة وفيها الجهل، وقلتم لا لا يليق بالله جل في علاه. طب كيف يعجب ربنا جل في علاه؟ قلنا لا عجب، لا كيف بحال من الأحوال. فلا كيف لصفات الله جل في علاه؟ خطأ فاحش يعني؟ بإجماع خطأتموني؟ بإجماع أخطأتم أنتم. كان أولى بكم حسن الظن بي وعدم الاجتهاد علي بهذه الطريقة، وأن تقولوا بأننا نقول لا كيف لها حالتان. الحالة الأولى لا كيف تقصد بها نفي إيش؟ الكيفية مطلقا، فهذا خطأ فاحش. ويمكن أن تقصد لا كيف يعني لا كيف معلوم لدينا، فحسنا للظن بي تقول ايش؟ وكنت تقصد بانه لا كيف معلوم لدينا، بدل ما باجماع تخطئوني وانتم هكذا تجرؤ لا يصح يعني ولا ارضى به. والامتحان ان شاء الله الاسبوع الجاي بسبب هذا، في امتحان لكم جميعا الاسبوع الجاي. اذا الغرض المقصود فلا كيف يعني لا كيف معلوم، هناك كيف. نعم ما من صفة الا ولها كيفية، لكن هذه الكيفية بالنسبة لنا مجهولة لا نعلمها. وقد ضبطنا المسألة من في من إمام أهل السنة والجماعة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك. إذا سألونا وقالوا يتعجب ربكم، قلنا نعم والله يتعجب ربنا. فقال كيف يتعجب؟ قلنا التعجب في اللغة، أجيبوا بالله عليكم، التعجب في اللغة ما هو؟ الخروج، خروج النظير عن نظائره، خروج النظير عن نظائره، هذا معنى التعجب بالنسبة لله جل في علاه. فنقول التعجب في اللغة معلوم بالنسبة لله جل في علاه. والكيف ها يعني ايش مجهول؟ يعني موجود لكن بالنسبة لنا مجهول، هو في علم الغيب يعلمه الله جل في علاه، لا يعلم كيف صفات الله الا الله جل في علاه. فالعجب في اللغة او التعجب في اللغة معلوم، خروج النظير عن نظيره. والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فاذا سألك السائل، اريد اسمع هذا من الجميع، اذا سألك السائل يتعجب ربكم، قلتم يتعجب، اثبتتم ذلك كتاب سنة وإيش؟ عشان تكون كالشمس الحارقة لمن يريد أن يرد ذلك. طب قال لكم كيف يتعجب ربكم، أجبتم وقلتم التعجب في اللغة والإيمان به والكيف، والإيمان الكيف غير موجود، نمررها كيف ما جاءت خطأ. لا الكيف موجود لكنه بالنسبة لنا مجهول، الكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه بدعة. قالوا والله قد أصبتم فيما قلتم وأتعبتمونه، لكن عندنا بعض الملاحظات لو تسمعوا لنا. قلنا نسمع لكم. قالوا قلتم يعجب ربكم وتعجب الله جل في علاه صفة تليق بجلاله وكماله على ما قلتم، طيب لكننا نرى أننا أسعد منكم بذلك. قلنا كيف؟ قالوا إذا علم الله جل وعلا من شيء فقد أراد إثابته أو أراد عقابه، أراد أن يعطيه أن يكافئه، لما تعجب من فعله أراد أن يكافئه، فيكون العجب هنا بمعنى إرادة الثواب. قلنا لهم تعالوا أنتم ونحن أسعد منكم بذلك، أنتم تثبتون الفرع وتلغون الأصل، ولا يمكن أن نثبت فرع إلا بأصل. أرأيت بناية ما في سملة والدور الثالث في الهواء؟ يصح وجود الدور الثالث قبل السملة؟ السملة هي الأصل صحيح، والدور الثالث جاء على الأصل، فكيف تثبتون الفرع وتتركون الأصل؟ قالوا ما الفرع وما الأصل؟ نحن نتكلم في العقيدة وتأتينا بالفقه. قلنا لا انتبهوا، الفرع إرادة الثواب استلزاما، والأصل هو التعجب. لما يتعجب الله من صنيع عبد يقوم طول الليل يبكي ويقرأ آية واحدة ويقبض على لحيته ويقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها ويقول بمثقال الذرة يا من تأخذ بمثقال الذرة يغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أثرت وما أعلنت ويبكي ليلة طيرة الليل على ذلك لربه إذا في علاه. فقلنا تعجب الله من صنع هذا الشاب الذي يبكي تضرعا ووجلا وخوفا ورعبا من عذاب ربي ومن عقاب ربي إذا في علاه. فإذا تعجب ربك من صنع هذا الشاب ماذا يفعل له؟ يسارع له بإيش؟ يسارع له بالتوبة، يسارع له بالمغفرة، يسارع له بالإثابة. فإذا إذا تعجب أراد أن يثيب، فإرادة الثواب هي بمثابة الفرع للأصل الذي هو التعجب. فإن تعجب الله جل وعلا أراد أن يثيب العبد الذي تعجب من فعله سبحانه وجل في علاه. فنحن أسعد منكم قد قررنا الأصل وأثبتنا اللازم ولا نطرد هذه القاعدة في كل الصفات لله جل في علاه. نثبت الأصل أصل الصفة ثم نثبت لازم الصفة ألا وهي إرادة الثواب. وإرادة الثواب إن كانت فرعا فالأصل أن الله يتعجب، والتعجب كالفرح وكالضحك أنها إرادة ثواب العبد أو إرادة عقاب العبد. قالوا بهذا الكلام قد وقفنا عندكم وعندكم الآن الحجة، لكن يبقى لنا أمر لابد أن تجيب عنه لنا. قلنا ما هو؟ قالوا قد قال علماؤهم قالوا بأن قول سلم لصاحبه قد عجب ربك من صنيعك بضيفك، يعني قد عجب ربك ملائكته مما صنعت. قلنا يعني كل عجب جاء فيه تعجب الملائكة؟ قالوا نعم. قلنا قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، قالوا يعني عجبت ملائكتي من سخرية هؤلاء. فكل عجب وصف به الله جل في علاه يعني عجب الملائكة. قلنا أنتم هكذا خالفتم ظاهر القرآن وخالفتم الإجماع. الآن لو كان بل عجبت يعني عجبت ملائكتي لابد من بيان، لأن الله أتى بها في القرآن، والقرآن لابد له من البيان، والبيان من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن تمام التبليغ أن تبين عن الله مراد الله جل في علاه. هل وصل لكم ولأسمائكم الكريمة الفضيلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بل عجبت معناها بل عجبت ملائكتي؟ هل بلغكم عن أبي بكر وعمر أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصاحب الجليل عجب ربك من صنيعك عجب ملائكته؟ لا، ما بلغ. فقف عندما أوقفنا الشرع، قف عندما وقف عنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لست بأعلم منهم ولست بأعلم بالله من الله ولست بأعلم بالله من رسول الله. قد قال الله عجبت أنا بل عجبت، وقال رسوله عجب ربي عجب ربكم. فعليك أن تسمع وتطيع وتسلم تسليما تاما لنبيك صلى الله عليه وسلم. والأصل عدم التقدير ما لم يدل دليل على ذلك ولا دلالة على التقدير بأن بل عجبت يعني عجبت الملائكة. قالوا سلمنا لكم. وإذا هذه العقيدة الصحيحة، ربنا يعجب، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي من سواء السبيل. لكن أنت دايما تدندن وتقول العقيدة ليس علما نظريا بل لابد أن يكون علما محفورا في القلوب نتعلمه ثم نتعبد به. فكيف نتعبد بمثل هذه الصفة الجليلة العظيمة صفة التعجب؟ أقول قد يتعجب الله جل في علاء مدحا، وقد يتعجب الله جل في علاء ذما وقطحا. فإذا كان الله جل في علاء يتعجب مدحا فعلى المرء أن يحرص أن يكون في المواطن والمواضع التي تكون مدحا، وإذا كان ربنا جل في علاء يتعجب ذما فعلى المرء أن ينأى بنفسه عن المواطن والمواضع التي تكون ذما. هذا هو التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة بداية ذي بدء. كل صفة نتكلم عنها كيف نتعبد بها؟ بالتسليم التام لله جل في علاه ولرسول الله، ولا نعكر على ذلك بعقولنا ولا بآراء الفقهاء ولا آراء الفلاسفة ولا آراء العلماء. لا، بل العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه ولا فلسفي ولا أي شيء ثاني. بالتسليم التام وأركان العبودية، الذل التام والخضوع التام لله جل في علاه مع التعظيم والإجلال، ولا يكون ذلك إلا بالتسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، ننظر في المواطن التي تكون مدحا. أهم هذه المواطن موطن الكرم والجود، حين بقيد حين الفقر والشح. هذا الموطن الذي فيه يتعجب ربنا بحق. وإذا تعجب الله جل في علاه كافأ وجاد وأعطى ورفع وأرقى العبد إلى المنازل العلى. موطن الكرم والجود. الكرم ممدوح في كل مكان وكل حين وكل آن، ممدوح عند العرب والعجم، ممدوح عند الكافر والمسلم قبل المسلم، ممدوح عند الجميع. فإن الله جل في علاه كريم يحب كل كريم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله بأمتع الصفات وأروع الصفات وأحسن الصفات، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم وصفه قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود والكرم من أهم الصفات والسمات التي بها يرتقي المرء. ولذلك قال بعض علماؤنا في بعض الأحاديث يستأنسون بها لأنها ضعيفة، هذه الأسانيد بأثرها ضعيفة لكنها نستأنس بها. أولياء الله الأسخياء، فمن لم يكن سخيا لم يكن وليا لربه جل في علاه. فالولي بحق هو السخي، العبد السخي هو العبد الولي لربه جل في علاه. فإذا الكرم والجود من أهم الصفات والسمات التي تستجب لك تعجب الله من أفعالك. كيف استنبطنا هذا؟ من أين استقينا هذا؟ استقينا هذا من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ضيف يريد أن يكون أن يحل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هذا أعظم مخلوق، هذا أكرم مخلوق، هذا أرفع مخلوق، هذا أفضل من خلق الله وعرفته البشرية بل الملائكة والجن والإنس أجمعين، أفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجد في بيته طعاما يضيف فيه هذا الضيف الذي حل عليه ضيف. الدنيا عنده لا تساوي شيئا، كان عبدا كريما، بعث إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم التسع، فلم يجد طعاما يضيف فيه هذا الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي، وهذه تجوز إذا كان كريما بين أصحابي وأعلم أنهم فضلاء مثله يقبلون كلامه، أن يقول من يضيف ضيفي. هذا ليس تجرؤا عشان، بل هذه إن كان يعلم من أصحابي أنهم فضلاء مثله لهم الكرم الذي هو فيه. فقال ويحسن الظن بأصحابي من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة أبو طلحة، وقام صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا يا رسول الله. وعجيب ثم عجيب وعجب ثم عجب. ولذلك قلت الكرم إطلاقا لا يتعجب الله منه، لأن كثير من الناس ممكن أن تراهم على كرم، لكن لابد أن يكون هناك شح وفقر. مع الشح والفقر وترى الكرم هذا الذي يتعجب الله منه. هذا الرجل قال أنا أضيف ضيف رسول الله، فأخذه فسأل المرأة، فسأل زوجته هل من طعام؟ قالت ما من طعام إلا طعام الأطفال، يعني حتى طعامي وطعامك غير موجود، طعام الأطفال. فأمرها أن تنوم الأطفال، سل الأطفال باللعب والعه، وأمرها أن ينام الأطفال، فنومت الأطفال. ثم أمرها بعد ذلك أن تطفئ المصابيح. انظر إلى الأدب، يعني ما ناموهم أيضا معهم وقالوا الطعام لك، يعني حتى يقول شوف إيش هذا بالسم الهاري جيت خدت أطعامنا كله، لا ده أدب جم له. فقالوا له بعدما أخذوا أطفئ المصابيح، وقال تظاهري بأنك تأكلي معه، هذا الأدب أنه يأكل، يتظاهر بأنه يأكل حتى يشجعه على الطعام ويزيل الاستحياء. فقال نومي الأطفال، فنومت الأطفال. ثم قال أطفئ المصابيح، فأطفأت المصابيح، فأتت بالقصعة ومدت يدها توهمه. وهذا قبل إيش يا تأصاب العين؟ قبل الحجاب، عشان ما يأتيش واحد يقول لي أهو بالدندن وتقول قال الله قال الرسول أكل معها، يبقى في اختلاط، ما تجيش بقى تقول لي الاختلاط حرام، لا هذا قبل نزول الحجاب. فوضعت يدها كأنها توهمه أنها تأكل، ووضع يده كأنه يوهمه أنه يأكل، وترك الضيف يأكل حتى شبع. نظر الله جل وعلا لهم بنظر بعين الرضا والعجب، وقد تعجب فبشرهم صباحا بإدخال السرور عليهم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجب ربكم أو تعجب ربك من صنيعك بضيفك أمس. إذن فالكرم والجود هو الذي يجعل ربك جل في علاه يتعجب، مع وجود الشح، شح النفس والفقر، وأروع الأمثلة التي تضرب بعد هذا المثل العظيم الذي استجر لنا واستجلب لنا عجب الله جل في علاه، ما فعله سعد بن الربيع عندما آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين ودخل، ويا للعجب والله، ودخل عبد الرحمن بن عوف أخذ لسعد بن الربيع، فقال له سعد بيتي شطر، طبعا بيتي أنا ممكن أجعل الشباك للضيف مثلا، لكن يجلس معي ثلاثة أيام، فاليوم الرابع ماذا أقول؟ يعني الصدقة راح، هذه أصبحت إيه؟ يعني الآن بقى أو قول الضيافة ذهبت وأصبحت الصدقة، بعد ذلك التثاقل، بعد ذلك تصنع الأخلاقيات لابد أن يطرد، ده بارد، ده قاعد أسبوع مش عايز يمشي، صح؟ لا، هذا قال له شطر مالي لك، ملكا لك، لك شطر مالي ولك شطر بيتي، البيت نصفه لك، نقسمه نصفين، البيت نصفه لك، لك شطر بيتي وشطر مالي. والأعجب من ذلك أن أتى بامرأتين، والعرب فيهم ما فيهم من الصفات والسمات الراقية، منها الحمية والغيرة. الرجل الذي يواطئ امرأة لا يمكن أن يرضى أن أحد يطأها غيره، بحال من الأحوال يقتلها ولا يطأها غيره، هذه حمية عند العرب، هذه غيرة وإن كانت فيها بعض الغلو لكنها محمودة وممدوحة. لكن انظر إلى الإسلام يذيب كل الأعراض، يذيب كل شيء، يجعل التآلف في القلوب بكل ما يمكن أن تتصوره وما لا تتصوره. فأتى بامرأتين جميلتين فقال هاتان امرأتان لي، فانظر أيتهما أعجبتك أطلقها وتتزوج. يعجب ربنا من هذا الصنيع، يخرج النظير عن نظيره. بالله عليكم حتى لو جاءك أخ كريم تعلم أنه من الإخوة الأفاضل، تعلم أنه من العلماء، تعلم من أنه من صناع الخير، تعلم أنه يعمل لله جل في علاه، هل يمكن أن تطلعه على حريمك وتقول أنا أطلق هذه المرأة لك تتزوجها؟ والله أنت ممكن تطير رقبته على الباب، ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك ولا أحد منا يمكن أن يفعل ذلك، ما وصلنا لهذا الإيمان. لذلك نحن لو قارنا أنفسنا بهؤلاء ضعنا وضيعنا، وعلمنا أن الهلاك سيأتينا. فنحن الأفضل لنا أن نتكلم عن أخلاقياتهم على أننا من الخلف نسير على الضرب، لا يمكن أن نصل إلى مثل هذه الأخلاقيات. يعجب ربنا من هذا، من هذا الكرم العظيم. وفوق ذلك وتحت ذلك وراء ذلك أمثلة وفيرة كثيرة عن صحابة رسول الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى الناس وكان من أجود الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من جوده، لكنه رضي الله عنه وأرضاه عندما افتقر كان يعطي عطاء أكثر من عطائي وهو غني. أما هو غني قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال سد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر، ثم بين الصفات والسمات التي جعلت أبا بكر ينزل هذه المنزلة. قال من أمن الناس علي أبو بكر، وثاني بأهله وماله، ما من مال له إلا وأنفقه في سبيل الله جل في علاه. حتى لما أنفق كل ماله وقال له ما تركت الأهل، قال تركت لهم الله ورسوله. الأعجب من ذلك ما تراه على فراش الموت وهو خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد إلا ثوبين، ثوب جديد يرتديه ويلبسه بين الناس، وثوب خلق، يعني ثوب مهلهل، ثوب خلق. فمات وهو على فراش الموت قال لي ثوبان، ثوب خلق وثوب جديد، أما ثوب الخلق فكفنوني فيه، وأما الثوب الجديد فيذهب إلى بيت مال المسلمين. يعجب ربك جل في علاه من هذا الكرم والجود ومن هذه الأمانة التي ترد إلى أهلها، له ثوبان وهو خليفة المسلمين، ويقول لا أكفن إلا في البالي لأن الجديد الحي أولى به، قال أما الخلق فأكفن به وأما الجديد فيوضع في بيت المال. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان له على طلحة رضي الله عنه وأرضاه 50,000 من الدراهم. فجاء طلحة، طلحة الخير، طلحة تعرفون من طلحة وما أدراكم ما طلحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب. جاء طلحة فقال لعثمان بن عفان قف قد هيأت لك مالك، أو قال قد تهيأ مالك. فقال له عثمان بن عفان اعجب وتعجب من هذا، فقال له عثمان بن عفان لا والله المال لك تحفظ به مرؤتك. عجب كل العجب، ما قال له الماء انظر كيف الأخ ينظر في أخيه، يخشى على أحاسيسه على مشاعره لا على طعامه وشرابه فقط. يعني لو كانت الكفاية على الطعام والشراب والزوجة قلنا هذا الذي نراه من الإخوة، لكن هو يحافظ على مرؤته على ديانته. قال لا والله 50,000 لك تحفظ بها مرؤتك. هذا الذي يعجب الله جل وعلا من فعله. عائشة رضي الله عنها أرضاها بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها درسا ولقنها درسا عظيما جليلا حفر في قلبها، عندما قالت ذهبت الشاة وما بقيت إلا الذراع، قال لا قولي ذهبت الذراع وبقيت إيش الشاة. فعائشة من العطايا جاءها 80,000 درهما أو دينارا، فجلست في بيتها تفرق هذا المال عن بكرة أبي، وما أبقيت دينارا واحدا ولا درهما واحدا وكانت صائمة. حتى قالت الأمة أما تركت لنا دينارا نشتري به طعاما، قال لو كلمتيني في ذلك لفعلت، يعني تركت إيش درهما من 80,000. أنا أريد أرى اللي ده فيه إنسان ممكن يخرج 5,000 من الزكاة وقلبه ينخلع معه 5 مرات، كل 1,000 يخرج معه القلب. والآخر أنا أعرف، وهذه القصة على الراوي، قال إن في رجل عنده مال كثير فزكاته طلعت 5 ملايين، فقال 5 ملايين لا الفقراء يحتاجون إلى ذلك، فجاب 5 شوالة رز ومكرونة وطعام وقال نفرق على هؤلاء الفقراء المساكين هذه من زكاة المال، ويكتفي بزكاة المال ما يخرج المال. فانظر هذه تخرج المال نافلة لا زكاة، يعني هي لا تحاسب عند ربها جل في علاه. 80,000 وعلي بن الحسين كأبيه وكجده أجود ما يكون، أجود بالخير من ريح المرسلة. دخل على رجل وهو محمد بن أسامة، فدخل عليه نفسه تتقعقع فبكى بكاء شديدا محمد بن أسامة، فقال يا محمد ما يبكيك؟ قال ديوني لحديث سمعه من المسلم علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم قال أن الشهيد تغفر له كل دفع عند دفع أول دفع من دمه يغفر له ذنوبه إلا الدين. قال لي جبريل ذلك فعلم أنه محبوس في قبره بدينه فبكى بكاء شديدا فقال عليه ما يبكيك؟ قال الدين. قال دينك عليه. لم يسأل كم؟ لم يسأل على من؟ من لم يسأل الأجل؟ قال دينك عليه. وكلمة الصلحاء كلمة من ذهب لا يمكن أن تسقط. فقال دينك عليه. تعجب من ذلك، تعجب من هذا السخاء وهذا الجود وهذا الكرم. يعجب ربك من الجود والكرم عند شح النفس وعند الفقر، وربك الذي علاه لا يضيع أجر من أحسن عمله. أيضا من ذلك فاحرص أخي الكريم كيف تتعبد، احرص أخي الكريم أن يرى الله الذي علاه أن موضعك موضع هؤلاء، أنك كريم حين الفقر وحين الإعواز وحين الحاجة. وأنا أقول لك لو دربت نفسك في كل يوم أو كل ليلة بنصف درهم تضعه في أي مكان على أنه صدقة، هذه ضربة وممارسة تجعل ذلك سجية في نفسك بعد ذلك، أنك إذا أخرجت المال ما لامتك نفسك على إخراج المال حتى ولو كان حين الإعواز. لما؟ لأنك تدخر بناية عند ربك لله في أولا. ما من درهم تعطيه على فقر وشح إلا والألاف المؤلفة تنتظرك في الآخرة إن كنت تستيقن بمثولك أمام يد ربك جل في علاه. هذه بالنسبة للأولى، تتعبد لله جل في علاه بالكرم والجود مع وجود الشح ومع وجود الفقر. الثاني التعبد حين ندرت ذلك، التعبد حين لا تعبد، القيام والصيام في يوم شديد الحر عظيم المشقة، تكون صائما أمام ربك جل في علاه ومن حولك بأسرهم على فطره، كما قال أبو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، أو قال القائل قال في يوم شديد الحر قال وما رأيت أحدا صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. صيام عند المشقة عندما يفطر الجميع تكون أنت صائما خرجت عن النظير متعبدا لربك جل في علاه، تأمل من ذلك رجاء لثواب الله يوم الثواب. أيضا عند القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب أو عجب ربك من عبد ترك فراشه والوثير، ترك فراشه ووطاءه وقام لربه جل في علاه. المرأة الجميلة بجانبك والفراش الوثير أنت تنام عليه، هذا داعي من دواعي الكسل والتراخي، فأنت تقوم تتحفز تقوم إلى ربك جل في علاه وهم نيام، كل اللي في القصر الحور والجواري ومن معك وأمثالك ونظراءك كلهم نيام، وأنت قائما تتذلل لربك جل في علاه، تتضرع تتعبد بتلاوة كتابه جل في علاه. يعجب ربك من صنيعك، وإذا تعجب ربك من صنيعك أثابك إثابة لا يمكن أن تتصورها، لأنها إثابة من كريم، إثابة من جواد سبحانه جل في علاه. أيضا يعجب ربك من شاب، والأصل في الشباب الخفة، والأصل في الشباب عدم الورع وعدم الثقل، والأصل في الشباب اللهو واللعب وأيضا العبث، والأصل في الشباب أن يجره الشهوات، وهذا الشاب لا خرج عن نظيره فتعلق قلبه بالمساجد، قائما في الليل صائما في النهار خمس صلوات في اليوم والليلة تراه إما في الصف الأول أو في المساجد، تعلق قلبه بالله جل في علاه. والشاب له صبوة، وهذا ليس له صبوة، أو له صبوة لكنه يلوي عنق نفسه لربه جل في علاه، فيعجب ربك من هذا الشاب، والإثابة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذه المكافأة من رب جليل عظيم سبحانه جل في علاه. إذن التعبد أيضا، احرص أخي الكريم أن تكون في هذا الموضع الذي يعجب الله جل في علاه من فعل العبد به. أيضا كيف نتعبد لله بمثل هذه الصفة الجليلة؟ أن تخرج عن النظراء حين التراجع يراك الله متقدما، لا تبالي عدوا ولا تبالي غشوما ولا تبالي ظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء أو سيد الشهداء حمزة وإيش، وكلمة حق عند سلطان جائر، وهذه لها فقه آخر لابد أن نفصله، لكن أنا أتكلم إجمالا. الخروج عن النظراء يجعلك من عند الله جل في علاه ممن يتعجب الله من صنيعك فيثيبك إثابة عظيمة. من ذلك ومن أروع الأمثلة على ذلك أنس بن النضر، أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه يعجب الله من صنيعه في غزوة أحد، ما من أحد إلا وفر عن رسول الله، حتى سعد بن معاذ، حتى عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث الذي اختلف العلماء هل ينزل منزلة عمر أم لا، الخليفة الثالث الخليفة الراشد الذي بين أن سلم وشهد له بالجنة وهو يمشي بين يدي الناس، الذي قال فيه أن سلم أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وكان عثمان يقف وأيضا علي يقف، هذا عثمان بن عفان فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر من ساحة الوغى في غزوة أحد. فجاء أنس بن النضر ويتعجب الله من فعله، ولذلك أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هذا عجب كل العجب، لما؟ لأن هذا الرجل قال لئن يعني أبقاني الله جل في علاه في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله مني ما يرضيه، ورأى الله منه ما يرضيه. فقال سعد بن معاذ نظرت الناس قد يفرون وأنس بن النضر يتقدم ولا يتأخر ولا يتقهقر، فقلت إلى أين أنس؟ فقال إيه يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يعجب ربك، يفر هؤلاء الصالحون هؤلاء المتقون هؤلاء الأبرار هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لهم غفورا حليما رحيما سبحانه جل في علاه، وغفر الله لهم استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم كما حكى لنا في سورة آل عمران سبحانه جل في علاه. ومع ذلك يعجب ربك، أنس يتقدم وهم يتأخرون. فقال سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما أحد يستطيع أن يصنع ما صنع أنس بن النضر. فدخل غير مبالي بالأعداء وقال كلمة مشهورة تحفر بماء الذهب على الصدور، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء من الكافرين، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وإني أستغفر أو قال أعتذر إليك مما فعل هؤلاء على أصحابه الأجلاء. فدخل فقاتل حتى قتل. قال أصحاب السير ما عرف إلا من قبل أخته من بنانه من أصابعه فقط. ليش؟ وجدوا به ما يقرب من 90 طعنة رمية بسهم أو طعنة برمح أو بسيف أو ضربة بسيف، كل ذلك وهو مقبل غير مضبر. ضحك الله جل وعلا من صنيعه، عجب الله من صنيعه، لذلك أنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه أيضا من المواطن التي يكون فيها العجب بالمدح، فعليك أخي الكريم أن تكون كذلك أمام ربك جل في علاه. ترى الناس يتراجعون عن نصر دين الله جل في علاه وعن العمل لدين الله جل في علاه، وأنت تتقدم وتقول والله إني لوقف لله، والله إني لوقف لله، إني لوقف لله. ما يهمك ليلا إلا أن تنصر دين الله جل في علاه، ما يهمك نهارا إلا أن تنصر دين الله جل في علاه، إلا أن تنشر دين الله جل في علاه بين عباد الله عاملا بذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. هذه التعبد بهذه الصفة عندما تكون مدحا، والتعبد بهذه الصفة عندما تكون ذما، لابد أن تنأى بنفسك عن الصفات التي يتعجب الله فيها ذما، لأن المدح يستلزم الثواب والذم يستلزم العقاب. فحينما الثواب كن هناك وحينما العقاب تنأى بنفسك عن هذا الموضع وهذا المكان. أول هذه المسائل السخرية. السخرية السخرية يتعجب الله منها ذما وقدحا، كما قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. يعجب ربنا من أهل الكفران والعصيان الذين يتعبدون للشيطان ويتركون عبادة الرحمن، فيأتيهم من يدعوهم إلى الرحمن فيردوهم بل ويسخرون منهم، كما سخروا من نوح وسخروا من هود وسخروا من لوط وسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن، بل ترقبوا صلاته عندما صلى في الحج فأتوا بسلى الجزور ووضعوها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا يسخرون ويضحكون من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. إذن السخرية في موضع أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العرفان هذا يكون ذما تعجب، يتعجب الله جل في علاه كيف يسخرون من الأولياء، كيف يسخرون من العلماء في عصرنا هذا. نقول بها بل عجبت ويسخرون، يسخرون من أهل الفضل، يسخرون من أهل العلم، يسخرون من أولياء الله سبحانه جل في علاه. منهم من يتجرأ على أعراض العلماء، ومنهم من يسقط مكانة العلماء. أنا سمعت بأذني وكررتها أكثر من مرة، الله جل وعلا قد يعصمنا بوجود علمائنا، إن الله لا ينزل الطمات الكبر بوجود الصلحاء، وأفضل الصلحاء وأفضل الأولياء هم العلماء. فوجدت رجلا يقول صب الجاز على ابن باز، ووالله أعتقد وهذا اعتقاد خاص بي، أعتقد والله كأن الله جل وعلا يعصمنا من الفتن بوجود مثل هذا الرجل. بل مات هذا الرجل وجاءت الفتن تطرى تنزل على مشارق الأرض ومغاربها ولا عصمة لنا بذلك، هم حماية لنا، هم الساتر. فأنت إذا رأيت الناس يسخرون من أهل العلم من الأولياء فاعلم أن هذا يتعجب الله منه، وإذا تعجب الله من السخرية بأوليائه انتقام الله شديد وعقاب الله أليم وعظيم، وإن الله جل وعلا يمهل حتى إذا أخذ لم يفلت. قال بل عجبت ويسخرون. فالسخرية من أهل الدين يسخر من لحياته، يقول اللحية وصلت إلى سرته كأنها كالمكنسة، والآخر يقول انظر ثوبه إلى ساقه بينزل على الترعة، يعني هو ماشي في ترعة طول النهار، ماشي في ترعة عشان كده رفع ثوبه إلى الساق، ويقول ماشي دايما ومع شجرة في جيبه، يتكلم على إيش؟ على السواك. وحتى ده من أهل الدين، يعني من أهل الدين الذين يقولون أنهم يدعون إلى الله جل في علاه، يقول هؤلاء فقهاء الحيض والنفاس، فقهاء الحمامات، خليهم أربطهم في حمام ويجلسون فيه، يسخرون من أهل العلم، ووالله الذي لا إله إلا هو لم يعصموا من الفتن إلا بهؤلاء العلماء. لذلك قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. فالسخرية من أهل الدين عامة لا يمكن أن يقبلها الشرع بحال من الأحوال، ويتعجب الله ويشتد التعجب هذا، أو قل يتعجب الله جل في علاه إن كانت السخرية من الذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت عائشة، وكان يتكلم عن صفية ويمدحها، فقالت له صفية هذه غيرة النساء، حسبك من صفية كذا، ذكرت أنها إيه قصيرة، حسبك من صفية كذا، وانظر هذا من أهل الصلاح، بل عائشة من فضلات النساء. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلما إياها حتى تقف، ولا يمكن أن تتعدى هذا الخط، لأن الله يعجب من السخرية بالأولياء حتى ولو كانوا أولياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. ولذلك انظر لفقه البخاري، إمام جليل ليعلم أن هذه المسألة الله جل وعلا لا يرضى عنها بحال من الأحوال. يتعجب ذما، البخاري كان يجلس مجلس تحديث مع شيخه، فكان شيخه إذا تحدث بالحديث أشار بيده له إشارات، ينفعل كما كان ينفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الرومان انبثق في وجهه عندما يعظ الناس، فكان له إشارات بيده، فابتسم البخاري ذات مرة بإشارة يده شيخي، فاستغفر الله كثيرا وذهب يتحلل من شيخه، وخشي أن تكون هذه من باب السخرية التي يمكن أن ينقم الله عليه. فقه علماء يعلمون أن الإنسان إذا وقع في الأولياء أو وقع في الفضلاء أو وقع في الصلحاء هذا يستجر غضب الله جل في علاه وعقاب الله الأليم. إذن أول المواطن التي لابد أن يتعبد لله بها الإنسان وينأى عنها، لأن العجب هنا عجب ذم، هو السخرية بقول الله تعالى بل عجبت ويسخرون. وأنت ترى أن الله من نقمته الشديدة على أهل مكة أنهم سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءتهم الطمات الكبر وابتلاهم الله للسنين. الثاني الكفر بالميعاد أو إنكار الميعاد، يتعجب الله جل في علاه كيف ينكرون الميعاد والآيات الواضحات الجليات تنادي على أن الله قادر كريم سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والميعاد أخف وأيسر من الابتداء، وهذا الذي بيانه الله جل في علاه، كما قال الله تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أيضا يعني الله جل وعلا يتعجب من إيش؟ من تعجبهم، لأنهم يقولون إذا كنا عظاما وترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فهل هم يتعجبون من الميعاد؟ الله يتعجب من تعجبهم لأنهم قد علموا أن الله خلقهم من لا شيء. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله جل وعلا أمامهم إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقد بيّن الله جل وعلا بالآيات الواضحات لهم كيف أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون، وكذلك النشور. فالله جل وعلا قادر على الميعاد، فيتعجب الله من تعجبهم بإنكارهم على الميعاد والبعث، والله قادر على ذلك. فينأى المرء أن ينكر على الله جل وعلا شيء قد أثبته في كتابه أو على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل، والفرع أن تنكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنكر آية من الآيات، أو تنكر حكما ثبت بالكتاب أو ثبت بالإجماع، فهذا الإنكار يصل بك إلى التعجب الذي محله الذم، ثم بعد ذلك العقاب. الثالث الوثوق بأهل الكفر مع أنهم خونة، الوثوق بأهل الكفر مع أنهم خونة. يتعجب الله من عباده المؤمنين كيف يثقون بمن يسب الله ليل نهار، يتعجب ربنا جل في علاه ممن يجعل الثقة في الذين يكفرون بربهم الذي خلقهم ورزقهم وعافاهم وهم ليسوا بأهل لهذه الثقة، كما قال الله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. لما؟ لأنهم خونوا أصالة، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. بيّن الله جل وعلا بتعليق إن قد أتموا لكم الميثاق أتموا له، وإلا فانبذ إليهم على سواء. فلا يوثق في أهل الكفر بحال من الأحوال، وهذه قاعدة لابد أن تعلمها، لا تثق في كافر بحال من الأحوال، ولا ينبئك مثل خبير. قد قال الله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فالكافر لا يثق فيه بحال من الأحوال، ويتعجب ربنا أن يثق المؤمن في الكافر. لا لا تثق. أنت لا تظلمه، نعم لا تظلمه، لا تتعدى على عرضه، لا تتعدى على عرضه، لا تتعدى على ماله، لا تتعدى على ماله، ولو دخل بأمان لابد أن يكون له حقوقه كاملة مكملة، لكنك لا تثق فيه. ولو وثقت فيه أنت بهذه الطريقة قد أتيت واستجررت تعجب ربك جل في علا من فعلك، وأنت المؤمن الفطن اللبيب الفقيه القريب الذي علمك رسوله صلى الله عليه وسلم على مائدة من موائد الرحمن، بيّن لك أن الكافر لا يمكن أن يوثق به ولا ينبئك مثله خبير. فمن وثق في الكافر فعليه أن يراجع نفسه، فقد نال تعجب الله جل في علا. وهذا التعجب كما قلنا تعجب بالذنب. آخر هذه الأبواب هو أن الله جل في علا يتعجب من المؤمن الذي يرتد عن دينه، فيتعجب الله وينال المرتد العقاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فلا بد من القتل، هذا ليس له توبة ولا أوبة، وليس له أن يكون له ذمة أو يكون له مثلا عقد أمان، لا، هذا إذا ارتد ورجع عن دينه لا بد من قتله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والخلود في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. لذلك قال الله تعالى كيف وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فيتعجب ربنا جل في علاه من أهل الردة، وقد قالها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: مات رسول الله وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا شرذمة من المؤمنين في المدينة وفي مكة وفي الطائف، وباقي العرب قد ارتدوا عن دينهم. تعجب ربنا من هذا الصنيع، وإذا تعجب ربنا ذما نال العقاب أهل هذا الفعل، ونعوذ بالله من الخزلان. إذن نتعبد لله بهذه الصفة العظيمة حينما تكون مدحا يراك الله، حين أمرك عندما تكون مدحا، وحينما تكون ذما لابد أن تنأى بنفسك عن هذه الصفات وهذه الخلال. الفوائد المستنبطة: فضل أهل الإيمان على أهل الكفران، فضل أهل الإيمان على أهل الكفران. قد مدحهم الله ثم تعجب من فعل أهل الكفران بسبب أهل الإيمان. قال: قوم يقادون بالسلاسل. من الذي قادهم بالسلاسل؟ أهل الإيمان. ومن الذي دعاهم إلى رب السلاسل ورب الدنيا والآخرة؟ أهل الإيمان. فضل أهل الإيمان فضل أهل الكفران. الثانية: فضل الأنصار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومشبعا في فضل الأنصار: حب الأنصار إيمان، كما في الصحيح عن أنس قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: قال: أنتم إيش؟ عيبتي وإيه؟ وكرشي. أو قال في رواية أخرى: تعرفين الكرش؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ أوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس دثار، يعني ثوب خارجي دثار. الكرش يا شيخ، الكرش باللغة العامية كرشي، نعم، أنتم عيبتي وكرشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار، ثوب خارجي، والثوب الخارجي ممكن أن يقلع ولا تظهر العورة، ثوب خارجي. قال: والأنصار شعار. الناس دثار والأنصار شعار، دلالة على فضل الأنصار لأنهم من داخلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال قائلهم قد أعطى في غزوة حنين، لما أعطى لقوم المال فقال قائلهم ذلك، فقال قال أتوني بسعد بن عبادة. فجاء سعد بن عبادة قال: قد قالوا كذا، أنت تقول بقولهم؟ سعد ما وقف منافقا ولا كاذبا ولا حتى متحيا أمام السلام، فقال: يا رسول الله أنا رجل من قومي، لكن بأدب جم. يعني إيش؟ يعني إيش أنا رجل من قومي؟ يعني قولي بقوله، لكن قالها بأدب، ما قال: أنا أقول ذلك أنك أعطيت فرقت يمينا ويسارا في قومك ونحن ما زالت سيفنا تقطر دماء من دمائهم. لا، قال: ما أنا إلا رجل من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار. فجمع الأنصار، وكان يوما مشهودا مهيبا، اختلط اللحى بالبكاء من الصدق والإخلاص لله جل في علاه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله به؟ ثم قالوا: الله ورسوله أمن، يعني أقروا بذلك. ثم قال: لما لم تردوا علي؟ انصاف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف لأهل الفضل فضلهم، ده أصير من ديننا، لابد أن ترسل الناس منازلهم. فقال: لما لم تردوا علي؟ فسكتوا. قال: لما لم تردوا علي؟ لما لم تقولوا كنت شريدا وحيدا فأويناك، كنت فقيرا فأغنيناك، كنت ضعيفا فنصرناك؟ فقالوا وهم يبكون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم بين السلام أنه يعطي المال لضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان، ثم قال: أحب إليكم أن يذهب الناس بالمال وبالعير وبالشاء وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، وحظوا بهذه الفضيلة. قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت فج أو شعب الأنصار، الأنصار عيبتي وكرشي، الناس شعار والأنصار دثار. ففضل الأنصار عظيم، وقد ظهر فضل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذه الصفة العظيمة فضلهم علينا نحن، لأننا بيّن الله لنا الصفات الحميدة لهم، وأيضا علمونا صفات الله جل في علاه بسبب صنيع هذا الأنصاري الجليل مع ضيفي، أنه يعني جعل الأطفال يبتون يتضوعون جوعا وهم يبتون جياعا من أجل إطعام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تعجب ربك من صنيعك بضيفك. فيها دلالة واضحة جدا على الأنصار، لا غرو ولا عجب، قد قالها الله جل وعلا تصريحا في كتابه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا مدح عالي من فوق سبع سماوات للأنصار. الفائدة الثالثة فضل الأذان واستحبابه، فضل الأذان واستحباب الأذان للفرد وللجماعة. يعني كثير من إخواننا لا ينتبه لهذه المسألة، إن كان مريضا مثلا أو حدثت له حاجة أو نام وليس في النوم تفريط فقام، فوجد أن الأذان قد أذن والناس قد صلوا وهو سيصلي في بيته. من السنة أن يؤذن ويقيم ويصلي. منكم من يفعل ذلك؟ قول لي كل أوقات حياتنا صليناها في المساجد. هذه إجابة جيدة. هذا أكثركم ممكن أن نقول متفقها يقيم فقط. خاب ظني ولا تحقق؟ ده ما فيش إقامة كمان. ده المسألة بقى وصلت. هذه من السنة. وأنت تنظر هذا الحديث العظيم، يعجب ربك من رجل فوق رأس الجبل، واحد وحيدا فريدا. هذه العجب هنا لما؟ لشدة إخلاصي. ما أحد يسمعه، ما أحد يراه، لكنه يعلم ويراقب. من يراقب الله؟ يعبد الله على الإحسان، يعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه القصة المشهورة التي قصصتها عليكم كثيرا لكن حينها الآن، ألا وهي تقديم بعض العلماء لبعض الطلبة، وطلبة كانوا كثر لكن كان يقدم بعضهم، فاشتكى إليه الآخرون وقالوا تقدم فلانا ولما؟ قال أبين لكم لما. فجمع طلبة العلم جميعا وقال لهم أريد منكم شيئا، فقالوا تفضل يا شيخنا. فقال هذه طير، وفرق الطير عليه، فقال أريد كل واحد منكم أن يذبح هذه الطير في مكان لا يراه أحد. فذهب كل طالب علم منهم يتفنن ويتفقد الأماكن التي لا يردها أحد ولا يأتيها أحد، فذبح طير، وكل واحد جاء في المجلس معه الطير المذبوح ويقول أنا ذهبت في المكان الفلاني ما رأني أحد قط وأنا متأكد من ذلك، والثاني يقول ذلك والثالث. فجاء الطالب النجيب بطيره صحيحا حيا، لم يقتله ولم يذبحه. قال ولم لم تفعل ما فعل زملاؤك؟ قال يا شيخي بحثت عن مكان لا يراني الله فيه فلم أجد مكانا لا يراني الله فيه. قال من أجل ذلك قدمتك. فهنا هذا الرجل على رأس جبل لا يراه أحد ولا يسمع صوته أحد، وهو يتعبد إخلاصا مراقبة لرب العباد جل في علاه، وهو يقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد له الحجر والشجر والملك والجن. فلذلك تعجب ربنا من صنيع هذا، من إخلاص هذا. والمكافأة من أخلص لله جل في علاه، فالجزاء من جنس العمل، يكون بجوار ربه جل في علاه. هذه هي الفائدة الثالثة وآخر الفوائد المستمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.